يحلف لأبوك، يجب الامتنان عن المعصية ولو قال أبوك فعليها، لا تطيعين أبو حتى لو قال فعليها لا تطيعين، فكيف إذا منعك منها وأحسن. وبهذا تعلمين أن الأقران فيه تفصيل. أما إذا كان والدك منعك من شيء يجب عليك فلا سمع له ولا طاعة في هذا. إذا كان قال لك لا تصلين وحلفك أن لا تصلين ما يسمع له طاعة، صلي ولا تلتفتي إلى قوله. وعليك كفارة يمين على اليمين، كفري كفارة يمين والحمد لله، وبين له أن هذا خطأ وأن لا يجوز لك طاعته لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. أو قال لك مثلا لا تبري أمك فيها ما فيها، لا تبريها لا تحسين إليها لا تطعين فيها، فوق أمك لأنها طلقها ولأنها غضبان عليها لا تطعين فيها، لا تطعين فيها في حقوق أمك، لكن خاطب لك يا حسن ولتمسي إضاهما جميعا بالأسلوب الحسن. وهكذا لو أمرك بأن تفعلي منكرا آخر بأن تكشفي لجيرانك أو تكشف لبني عمه أو لضيوفه لا تطيع في هذا، ليس له طاعة في هذا، عليك أن تحتشمي وأن تحتجبي وأن تخاطب بالله لأحسن وتقولي يا والدي هذا لا يجوز والله أودع لي طاعته وطاعة رسوله ولا تحق علي، لكن طاعة الله مقدم على الجميع بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. كما يستقبل هذا البرنامج عدد من رسائل المستمعين، تتضمن هذه الرسائل بعض الأسئلة المماثلة لأسئلة صاحبة هذه الرسالة. فالمخطوبات مثلا شيخ عبد العزيز، هل لها أن تتصل بخطيبها قبل أن يكون هناك عقد وما أشبه؟ لا بأس أن تتصل بخطيبها اتصالا ليس فيه محذور، يعني تكلمه تسأله عن حاله وعن وظيفته وعن عمله وعن طريقة هل يصلي وما يصلي، لا بأس أن تسأل فيه همها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من دون خلوة، من بعد من طريق الهاتف أو من طريق أن يتصلهم عند أبيها وأمها يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه لا بأس. أما طريقة فيها خيانة فيها اجتماع على ما حرم الله هذا لا يجوز. وهكذا كنا يكلمها وتكلم في شيء يجر الفساد والمواعيد الضارة والخلوة الضارة هذا لا يجوز. جزاكم الله. أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي يتعلق بالزواج من دون خلوة ولا كلام سيء هذا لا بأس له. جزاكم الله خيرا. إذا اتصلت المرأة لتستفتي في أمر دينها أو تسأل أحد المختصين في أمر من الأمور، توجيهكم في هذا؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتيه النساء ويفتيهن ويكلمهن ويكلمنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وهكذا الصحابة كان يستفتيهم النساء، وكان الصحابة يكلمون النساء ويردون على سؤالات النساء ويسلمون عليهم، لا بأس بذلك، لكن مع الحشمة والحجاب والبعد عن الخلوة المحرمة. أما كونها تسأل وكونها تجاب وكونها تسلم ويسلم عليها لا بأس بها، كنت تجلس مع أهل بيتها فيهم أخو الزوج فيهم عمه لا بأس بهذا مع الحشمة والاحتجاب ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من جزيرة قبرص، باعثها مستمع هو حاميم عين. أخونا يقول: إنني في جزيرة قبرص أعمل في شركة للحوم الخنازير، فهل عملي هذا حرام علما بأنني لم أجد غيره عملا، ولظروفي المادية قبلت به، ولماذا حرم الله لحم الخنزير؟ أولا لا يجوز لك أن تتعاون مع أحد فيما حرم الله، مثل بيع الخنزير أو توزيع لحوم الخنازير على الناس من النصارى أو غيرهم، لأن هذا الخنزير محرم بإجماع المسلمين وبنص القرآن الكريم ونص السنة، والله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكون النصارى يستبيحون العالم لا يحل لكم أنت مسلم أن تعينهم على ما حرم الله، وعليك أن تلتمس عملا آخر، والله سبحانه لم يضيق الرزق، ولكن العباد قد يتساهلون ولا يصبرون، وهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.